وتركتنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما سيقول الله تبارك وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبق في الدرس الماضي يوسف لما اتفقوا على كيفية التخلص منه جاءوا إلى أبيهم يقنعونه أن يتركه معهم، فبعد أخذ ورد وإلحاح شديد منهم لم يجد أبوهم يعقوب بدا من أن يرسله ألح عليه وكرروا عليه الكلام وأكدوا عليه وذكروا أنهم لأخيه الناصحون وأنهم له حافظون فغروه بمقالاتهم فصدقهم وأصدقهم معهم. فلما وافق على إرساله معهم وقع ما في الآية، قال ربنا تبارك وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. فلما ذهبوا به وأجمعوا، أجمعوا أي عزموا، لأن من معاني الإجماع في اللغة العزم، الإجماع يطلق على العزم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أي عزموا على أن يجعلوه في غيابات الجب أي في عمق البئر الواسعة. الجب هو البئر الواسعة، والغيابات هي الظلمة الشديدة. إذن عزموا على أن يجعلوه في عمق البئر كما سبق، وقد قرئ غيابات وغيابات الجب. إذا فلما ذهبوا به وكانوا من قبل قد عزموا اتفقوا على أن يطرحوا يوسف ويلقوه في غور البئر وعمقه وظلامه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم. أين جواب الأمر؟ جواب لما، فلما ذهبوا به، ما الذي وقع؟ أين الجواب؟ الجواب محذوف، القول الأول أن الجواب محذوف، وتقدير الكلام فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب فعلوا ذلك، تقدير فعلوا ذلك، إذن الجواب محذوف. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا كذا كذا فعلوا ذلك، الجواب محذوف. وقيل إن الجواب هو أجمعوا، والواو زائدة، الواو في وأجمعوا زائدة، لاحظوا التقدير شو يقول. فلما ذهبوا به أجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، فلما ذهبوا أجمعوا، هذا هو الجواب، والواو الداخلة على أجمعوا زائدة لأن الجواب لا تدخل عليه الواو، إذا فهي زائدة. وأجمعوا فلما ذهبوا به أجمعوا، القول والتقدير فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب أوحينا إليه لتنبئنهم، والواو زائد. أوحينا هو جواب لما، والواو الداخل على أوحينا، وأوحينا زائدة. وفي القرآن يقال صلة لتقوية الكلام وتوكيده، إذن فجواب لما فيه ثلاثة أقوال، إما محذوف والتقدير فلما ذهبوا به فعلوا ذلك، أو هو أجمعوا والواو الداخل على أجمعوا زائدة، أو هو أوحينا والواو الداخل عليه زائدة. إذا قال الله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه الضمير راجع ليوسف، أوحى الله إلى يوسف، وهذا الإيحاء المذكور هنا هل هو إيحاء بواسطة الملك فهو الوحي الحقيقي، أو هو بمعنى الإلهام؟ لأن الوحي يطلق على الإلهام. قولان للمفسرين، بعضهم قال أوحينا إليه بواسطة الملك بواسطة جبريل فهو وحي حقيقي، وقيل للوحي هذا بمعنى الإلهام، أي أن الله تعالى ألقى في روعه هذا المعنى الآتي. وأوحينا نون، هذه نون العظمة، أوحى الله تعالى إلى يوسف أي ألهمه، وهذا ما عليه أكثر المفسرين. لماذا؟ لأنه لم يكن حينئذ نبيا، ما زال صغيرا غلاما، لم يكن نبيا، وبالتالي لم يوحى إليه الوحي بواسطة الملك، لأن هذا الوحي بواسطة الملك يكون للأنبياء، وهو لم ينبأ بعد. إذا أوحينا إليه أي ألهمناه، مراد بالوحي الإلهام، ألهمه الله أي ألقى في روعه هذا الملك. ماذا ألقى في روعه؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هل وهم لا يشعرون جملة حالية، وصاحب الحال إما الضمير في لتنبئنهم، بمعنى لتنبئنهم حال كونهم لا يشعرون حين تنبئهم، وعلى هذا في الخطاب ليوسف يقول لي الله تعالى لتنبئنهم يا يوسف حال كونهم لا يشعرون بذلك، حين لا يشعرون وهم لا يشعرون حين تنبئهم. أو المعنى وأوحينا إليه وهم لا يشعرون، بمعنى أوحينا إلى يوسف حال كونه حال كونهم لا يشعرون، وأوحينا إلى يوسف حال كونهم لا يشعرون لا يشعرون. وعلى هذا لتنبئنهم الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسيذكر القولين. إذا الشاهد بعد معنى وأوحينا إليه، وأوحينا إليه أنعمنا أي يوسف، حال كونهم الجملة وهم لا يشعرون جملة حالية، حال كون إخوة يوسف لا يشعرون، أوحى الله إليه أي ألهمه وهم لا يشعرون. طيب هل لتنبئنهم بأمرهم هذا، بهذا الأمر الذي وقع، هل هذا الخطاب لتنبئنهم أنت موجه ليوسف أو لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ يحتمل احتمالين وسنذكرهم. على الاحتمال الأول أن الخطاب لتنبئنهم أنه ليوسف، شيخ التقدير لتنبئنهم يا يوسف أي لتنبئن إخوتك بأمرهم هذا الذي يفعلون وهم لا يشعرون حين تنبئهم. والوجه الثاني أن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ركب أول سورة عند قوله تعالى لقد كانت آية للسائلين، أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، فالله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لتنبئنهم أي اليهود، أنت يا محمد لتنبئن اليهود بأمرهم هذا أي بقصتهم هذه، بهذه القصة التي وقعت ليوسف مع أخيه، وهم لا يشعرون حين أوحينا إليه، وهم لا يشعرون يعني هؤلاء الذين ستنبئهم لا يشعرون حين أوحينا إليك بهذا الأمر بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم. إذن فعلى أن الخطاب موجه ليوسف، هذا الظاهر، الظاهر هو الاحتمال الأول أن الخطاب ليوسف، وفعلا يوسف قد نبأهم بأمرهم هذا. إذا التقدير أوحينا إلى يوسف حال كونهم لا يشعرون، ثم قال الله ليوسف لتنبئنهم بصنيعهم هذا الذي صنع بأمرهم هذا، هذا ما إعرابه، بدل من أمرهم، بأمرهم هذا، بهذا الأمر، بدل أو عطف بيانه، بأمرهم هذا أي بصنيعهم وفعلهم القبيح الذي فعلوه، وقد نبأهم أي أخبرهم به من بعده لما صار نبيا رسولا، أخبرهم بما فعلوا به وجاءوا نادمين باكين التائبين كما سيأتي في آخر القصة. قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. إذا أجمعوا على أن يفعلوا بيوسف ما أرادوا من إلقائه في غيابات الجب وفعلوا ما عزموا عليه واتفقوا على فعله قد فعلوا. إذا ذهبوا ليوسف زعما منهم أنهم يريدونه أن ينشط ويتسع فإذا بهم قد ألقوه في غيابات. فلما فعلوا فعلته رجعوا إلى أبيهم في وقت المساء. وجاءوا أباهم عشاء أي وقت العشاء الوقت اللي هو المساء. جاءوا إليه في المساء يبكون. ولا شك أنهم يتباكون يبكون بكاء تكلف يتظاهرون بالبكاء ولا يبكون حقيقة لأنهم من طرحه في البئر من ألقاه في الجب. فإذا جاءوا إليه يبكون في الظاهر يظهرون البكاء وليسوا بباكين حقيقة. وجاءوا أباهم أي جاءوا إلى أبيهم هذا منصوب بالإذن الخافي جاءوا إلى في أي وقت عشاء. إذا عشاء منصوب على الظرفية مفعول في وقت وهو المساء بعد غروب الشمس. جاءوا أباهم عشاء أي بعد غروب الشمس يبكون. طيب قبل أن يقصوا عليه القصة جاءوه بقرينة حالية تدل على أن أمرا عظيما وقع. أول شيء بدأوه به لما رأوهم أنهم جاءوا باكين فيدل حالهم هذا على أمر عظيم وقع قبل أن يخبروه بالقصة. طيب ما الذي وقع أخبروني. فقالوا له يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نستبق قال الشيخ نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق. السباق معروف ذهبنا نستبق أي نتسابق نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق. وتركنا يوسف عند متاعنا لأنه ما زال صغيرا لا يمكن أن يستبق معنا فتركناه عند متاعنا أي ثيابنا ثيابنا وأغراضنا من أكل وشرب والحويذات متاع. تركناه وذهبنا نستبق لأنه ما زال صغيرا لا يستطيع الاستباق. فلما رجعنا وجدنا الذئب قد أكل فأكله الذئب. ما حذرهم منه والدهم هو ما استطاعوا التأهيل به ما وجدوا شيئا آخر. ذهبوا ورجعوا دونه شغل يقولوا لي تلفوا ما لقيناش لا يمكن. يقول لهم لا ترجعوا حتى ترجعوا به ما كانش لكم ترجعوا. إذا فما وجدوا شيئا إلا ما حذرهم منه والدهم لما قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هذا الشيء اللي ذكر أنه أكله الذئب وهم عنه غافلون يقولون بالسباق فيما ادعوا قالوا له وتركنا يوسف عند متاعنا أي كان جالسا عندها فرجعنا ووجدنا الذئب قد أكل. ثم ليؤكدوا كلامهم هذا قالوا له نحن نعلم أنك لست مصدقا وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق وما أنت. قالوا هل يؤكدوا كلامهم نحن نعلم أنك لن تصدقنا ولو كنا صادقين. لماذا؟ لأن لفرط محبتك ليوسف تتهمنا. قالوا له أنت تتهمنا لفرط محبتك يوسف دون أن يقع ما وقع فكيف وقد وقع ما وقع. يؤكدون كذبه وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لما قالتنا هذه ولو كنا صادقين. شو هذا الكلام؟ قال أي لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق فكيف وأنت تتهمنا. بمعنى شو يقولوا لي؟ يقولوا لي في هذه القضية هذه بالضبط اللي هي أكل الذئب ليوسف ولو كنا عندك مصدقين لم تصدقنا فكيف ونحن عندك لسنا مصدقين أصلا. أنت تتهمنا بمعنى لم تصدقنا من باب الهدى وضعنا نجمكم لن تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق فكيف ونحن عندك محل تهمة. إذن من باب الأولى وأشد لن تصدقنا. أرادوا بذلك كذبهم. وقيل معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة فذلك على وجه المغالطة منه. والأول أظهر، المعنى الأول هو الأظهر. ولو كنا صادقين يعني ولو كنا من أهل الصدق عندك فكيف وأنت تتهمنا، هذا هو الظاهر. والمعنى الثاني لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه القصة، بمعنى ولو كنا معك فهذه القصة صادقين لن تصدقنا، وقالوا ذلك على وجه المغالطة لأنهم بالعكس هذه القصة ليسوا صادقين. قال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، لا بد أن يأتوا بدليل يصدق مقالتهم، أن أتوا بكذبة لأبيهم فلا بد أن يصدقوها بدليل، لا بد أن يأتوا ببينة ليؤكدوا مقالتهم. فجاءوا إلى أبيهم، جاءوا بقميص أخيهم يوسف وعليه دم، فزعموا أن الذئب أكله ولم يبقى منه إلا القميص، إلا قميصه وعليه دمه. لما أكل الذئب يوسف بقيت آثار الدم على القميص، وهم في الحقيقة ماذا فعلوا؟ نزعوا قميص أخيهم وذبحوا سخلة جديان لا شاة وألقوا عليها دماء السخلة وجاءوه بالقميص وقالوا إن الذئب أكله ولم نجد إلا قميصه ملطخا بدمائه بعد أكل دمائه. ولكن لما أعمى الله بصيرتهم جاءوه بقميص أخيهم غير مشكوك غير ممزق، جاءوه بالقميص على ما هو عليه، أعمى الله بصيرتهم وأبصارهم فثبت بذلك كذبهم عند يعقوب عند أبيهم، عرف أنهم كاذبون. وهذا يستفاد منه أن من عصى الله تبارك وتعالى وتظاهر بعكس ذلك، من كان يظهر خلاف ما يبطن، فإن الله تبارك وتعالى يفضحه طال الزمن أم قصر، طال الزمن أم قصر، على حين غرة وغفلة منه يفضح. واحد يتظاهر بغير ما يتصف به في الحقيقة، ويتصف شيء ويتظاهر بشيء، ولو تظاهر مدة طال الزمن ففي يوم من الأيام على حين غفلة يكون يرجع إلى أصله الذي هو الذي هو في باطنه فيفضحه الله رب العالمين. فهؤلاء رتبوا الخطة وفكروا كيف يتخلصون من أخيهم، ولكنهم ذهلوا وهم أحد عشر أخا أحداش وذهلوا على الأرض، فتركوا قميص أخيهم دون تنسيق، فعلم بذلك يعقوب أنهم كذبوا، استدل به على كذب. إذا وجاءوا على قميص، ما على قميصه أي فوق قميصه، بدم كذب، هذا الكلام على حذف مضاف، بدم ذي كذب، لأن مش الدم هو اللي كذاب، واضح، بدم ذي كذب، ولأن كذب مصدر، ما قالوش بدم كاذب، ما قالش الله تعالى بدم كذب، إذا من كذب مصدر، إذا المعنى دم ذي كذب. أو وصف بالمصدر مبالغة، هذا معروف عموما، متى وصف بالمصدر فلنا تخريجان، إما أن نقول الكلام على حد مضاف أو نقول هذا من باب الوصف بالمصدر مبالغة. ذكر الشيخ قصة ذلك، قال روية، وهذا الذي روية ذكره أكثر المفسرين، أنهم لطقوا قميصه بدم جديد وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه، فقال لهم ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه. وفي رواية أنه قال له ما أرحف الذئب به، أكله ولم يخرق قميصه، لم يشق قميصه، بمعنى هذا ذئب رؤوف بالبشر يأكل اللحم ويترك الثياب. فقال ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه، قال يعقوب فاستدل بذلك على كذبه، ولذلك قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، بل ليس لم يأكله الذئب ولا شيء، بل للإدراك تدل على إبطال ما سبق، بل أي ما ذكرتم باطل. والصواب أنه قد سولت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء على أخيكم شيئا ففعلتموه وما أكله الذئب ولا شيء من هذا. قال تعالى قال بل سولت كل قائل هذا يعقوب والده لما رأى الأمارة بل سولت لكم أنفسكم أمرا سولت أي زينت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء وزين لكم الشيطان أعمالكم أمرا أمرا ما لأنه لا يعرفه مجهول عنده ما فعلوه به وإذلك قال سولت لكم أنفسكم أمرا شنو الأمر الله أعلم لا يعرفه يعقوب أمرا ما بل سولت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه به فصبر جميل يؤخذ من هذا من قول يعقوب فصبر جميل أن الواجب على المسلم عند الأقدار المؤلمة أن يصبر هذا واجب يجب على المسلم عند أقدار الله تبارك وتعالى مهما كانت شديدة مؤلمة مخالفة للنفس ومخالفة للطبع أن يصبر يعني أن يحبس نفسه عن الجزع والتسخط والتزجر والاعتراض على قضاء الله وقدره نبي الله وابنه هذا أحب أبنائه إليه يميل إليه أكثر من غيرهم وما عدا لما عرف ما عرف منه مشقال فصبر جميل بمعنى لا أجزع ولا أتسخط ولا أعترض على قدره تعالى هذا ما قضاه الله وقدره فصبر حبس نفسه عن فعل محرم أو قول محرم ما قال قولا محرما ولا فعل فعلا محرما بل ها أن يعتقد شيئا قبيحا في ربه سبحانه وتعالى بل صبر واحتسب ورد هذا إلى قضاء الله وقدره قال فصبر جميل فصبر جميل قال الشيخ وعد من نفسه بالصبر لأنه لما في هذا المقام الأصل أن يذكره أحد بالصبر لما في هذا المقام هذا شخص قيل له إن ابنك قد أكله الذئب ليس المقام مهينا الأصل أن يذكره غيره بشيش عنه أنه يقول لي اصبر واحتسب كما نقول نحن في تعزية من توفي له قريب فاصبر واحتسب لكن يعقوب لم يجد من يذكره بهذا ولهذا ذكر نفسه بهذا ووعد نفسه بهذا وعد نفسه بالصبر أن يصبر على قضاء الله وقدره ودليل يسمى بالصبر على الأقدار المؤلمة التي لا توافق الطبع لأن الأقدار كما ذكرنا قلنا مرات الأقدار قسمان أقدار مؤلمة وأقدار ملائمة فالأقدار الملائمة تحتاج إلى صبر لأنها ملائمة للطبع إذا قدر الله لك ولدا رزقك ولدا قدر الله لك غنى قدر الله لك سلامة من مرض هذا يحتاج إلى صبر هذا ملائم للطبع واضح يحتاج إلى شكر لله رب العالمين لكن الأقدار التي تحتاج إلى صبر هي الأقدار المؤلمة وهي المخالفة للطبع المنافرة للطبع كأن يقدر الله عليك عكس ذلك موت ولد أو مرضا شديدا مزمنا أو فقرا شديدا ونحو ذلك مما ينافر الطباع هذا تحتاج فيه إلى صبر إلى أن تكف نفسك وتحدثها عن قول محرم أو فعل محرم أو اعتقاد محرم في جنب الله رب العالمين تكف نفسك عن ذلك إذن وعد نفسه بالصبر لم يجد من يذكره فذكر نفسه ووعدها أن يصبر بمعنى أنه قال مع نفسي سأصبر إن شاء الله قال فصبر جميل طيب ما وجه رفعه من حيث الإعراب الجواب إما أنه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف إذا قلنا هو خبر لمبتدأ محذوف يكون التقدير يكون التقدير أمري صبر جميل شأني صبر جميل وهذا هو المشهور أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا أمري صبر جميل أو العكس مبتدأ خبره محذوف والتقدير فصبر جميل صبر جميل أمثل صبر جميل أمثل هذا الخبر المحذوف أو شأني ولا أمري صبر جميل إذا إما مبتدأ خبره محذوف تقديره أمثل ولا هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمري صبر جميل وبعضهم يقدره صبري صبر جميل أكل أقدر بعض النحاة صبري صبر جميل. جمع الدروس العربية قدروا هكذا، وهو من المواضع التي يحدث فيها المبتدا وجوبا. إذا قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان أي الذي يطلب منه العون. السين والتاء في الاستعانة للطلب، ومن هذا إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين أي نطلب منك العون. الله المستعان أي الذي يطلب منه العون. السين والتاء للطلب. والله المستعان أي الذي يطلب منه العون وحده لا شريك له، على ما تصفون أي على ما تذكرون من قصة يوسف. بمعنى هذا الأمر والقصة اللي ذكرته ليوسف، أنه أكله الذئب وجئتموني بقميصه ملطخ بدم، هذه القصة غير مقبولة. فالله المستعان على وصفكم هذا وذكركم هذا لأمر يوسف. واضح المعنى؟ الله المستعان أي الذي يطلب منه العون على ماذا؟ على ما تصفون أي على ما تذكرون وتقصون من خبر يوسف، من أمر يوسف. أطلب من الله العون على هذا الذي تذكرون، بمعنى أنه غير مقبول، ما تذكرونه غير مقبول ولا معقول. قال تعالى: إذن إلى هنا انتهت يعني محاورة يعقوب لأولاده لما جاءوه بخبر أكل الذئب ليوسف. الآن الله تبارك وتعالى نقلنا للكلام على ما وقع ليوسف، هو الحوار وقع من أولاد يعقوب مع أبيهم. طيب يوسف الذي بقي في غيابة الجب ماذا حل به؟ قال الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى بلوه قال يا بشرى يا هذا غلام. وجاءت سيارة، قد عرفنا أمس معنى السيارة، قلنا السيارة هم المسافرون جمع والمفرد سيار، السيارة المسافرون. وهؤلاء المسافرون قيل جاءوا من مدين إلى مصر، جاءوا من مدين إلى مصر. فلما كانوا مارين بالطريق من مدين إلى مصر، نزلوا قريبا من الجب، لأن عادة المسافرين قديما أنهم كانوا إذا أرادوا أن ينزلوا منزلا للاستراحة ينزلون قرب الماء، قرب نهرين أو وادين أو بئرين أو نحو ذلك. السفر إذا كانوا مسافرين فعادتهم أنهم إذا أرادوا أن ينزلوا منزلا للاستراحة، بغاو يجلسوا يستارتوا ياكلوا شي شويه هذا، ينزلون جانب الماء في الغالب إما نهر إذا كان أو وادين أو بئر. فهؤلاء تعمدوا أن ينزلوا جانب هذا البئر، لماذا؟ ليجدوا الماء أقرب منهم حتى يستقوا ويغسلوا ما شاء ويغسلوا ويشربوا. فهؤلاء نزلوا بجانب الجب الذي فيه يوسف. فلما نزلوا بجانبه أرسلوا واردهم. الوارد هو الذي يستقي الماء للجماعة. قديما كان بعض السفر يخصون واحدا بهذه المهمة، يخرج معه مهمته السقي، أنه يسقي للمسافرين. فأرسلوا واردهم، شكون الوارد؟ هو الذي يسقي الماء للجماعة. المهمة ديالو هي ديال السفر كامل، ملي يوصلوا حدا واد ولا بئر ونحو ذلك يستقي الماء لهم ليشربوا ليغسلوا لينظفوا ثيابهم وغير ذلك. إذا أرسلوا واردهم ليأتيهم بالماء كعادتهم. ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك بن ذعر من العرب العاربة، روي هذا، وهذا مما لا يضر الجهل به، اسمه مما لا يضر الجهل به، ولهذا لم يذكر الله تعالى اسمه، إذا كان اسمه كذا أو كذا لا يؤثر الأمر شيئا في القصة. ولم يكن له ولد، بمعنى هذا الوارد. فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له فرزقه الله 12 ولدا أعقب كل واحد منهم قبيلة، كذا ذكر السهيلي رحمه الله في كتابه التعريف والإعلام. لكن هذه القصة تبقى مما يروى، لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، لكن عموما المراد بهذا أنه يدل على أن دعاء يوسف مستجاب، وهذا أمر لا يستبعد. كيف لا يكون كذلك وهو نبي مرسل من الله رب العالمين وكان صالحا منذ صغره؟ فقد يكون كذلك، لكن على كل حال لا يؤثر هذا صحة منتصر. إذا المراد أنهم لما أرسلوا واردهم ليستقي الماء قال تعالى فأدلى دلوه فقال يا بشرى هذا غلام. أدلى الدلو أي أرسله، أطلق الدلو أرسله للبئر ليخرج به ماء، فلما أرسل الدلو تعلق به يوسف أمسك بالدلو. فالرجل لما أخرج الدلو وجد الغلام فيه، وجد يوسف فيه، فلما رآه أخرج الدلو هو يترقب ماء فوجد غلاما فقال يا بشرى يا هذا غلام. لما رأى يوسف قال يا بشرى يا هذا غلام، وقرئ يا بشرى ويا بشرى يا، والمعنى واحد، يا بشرى يا بشرى يا، يا بشرى يا بياء المتكلم، يا بشرى يا أنا، ويا بشرى بحذف ياء المتكلم، تهو راه منادى والتقدير يا بشرى يا فحذفت ياء المتكلم، وعلى القراءة الأولى ذكرت ياء المتكلم يا بشرى يا هذا غلام. وهذا النداء نداء البشرى مجاز كما لا يخفى، لأن النداء لا يكون إلا للعاقل، الأصل في النداء لا يكون للعاقل، فنداء غير العاقل، لأن البشرى هذا مصدر، مصدر بمعنى البشارة، لما قال يا بشرى كأنه قال يا بشارتي، البشرى والبشارة بمعنى واحد، وهو الشيء الذي يسر، البشرى شنو هي؟ هي الخبر السار، الخبر المفرح. إذن فهذا النداء فيه مجاز، لأنه لم ينادي على البشرى لتحضر، إذ النداء يكون للعاقل. طيب شنو المجاز اللي كاين هنا؟ كأنه لما رأى شيئا يسره غلاما في الدلو قد أخرجه، لما رآه كأنه قال معنى يا بشرى احضري هذا الوقت، كأنه نادى على البشرى مجازا تجوزا، بمعنى هذا زمن، هذا وقت البشرى، يا بشارة احضري فهذا زمنك، يبشر نفسه. قال في وقت الحزن والتحسر قد ينادى على الحسرة يا حسرة احضري، كذلك مجازا. يعني في قراءة يا بشرى، قال وقرئ يا بشرى بحذف ياء المتكلم بمعنى كذلك، وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى، وهذا يا بشرى قيل نادى رجلا اسمه بشرى، فلما رأى نادى على صاحبه يا بشرى يا فلان، وهذا قوي، والدليل على بعدية قراءة الأخرى يا بشرى يا، تؤكد أن المراد بالبشرى. ولما أدل الوارد الحبل في الزب تعلق به يوسف حين قال يا بشرى غلام، وأسروه بضاعة. هنا ذكر المفسرون معنيين سأذكرهما معا، معنى ذكره الشيخ ومعنى لم يذكر، وأسروه بضاعة، وأسروه بمعنى أخفوه، أخفوا أمره وجعلوه في بضاعة، أسروه بضاعة أي أسروه في بضاعة، منصوب بالضم الخافض، أخفوا أمر يوسف وجعلوه ليخفوه في بضاعة. طيب على من أخفوا أمره؟ القول الأول الذي ذكر الشيخ فنذكره جو القول الثاني، الضمير الفاعل للسيارة، هؤلاء المسافرون لما وجدوا يوسف أخفوا أمره وجعلوه في بضاعة، قال والضمير المفعول يوسف أسروه، شكون يوسف؟ أسر المسافرون يوسف هذا المعنى، أي أخفوه من الركب. إذن على هذا الذين وجدوا يوسف الوارد ومن كان معه لأصحابه أخفوه من سائر الرفقة الذين كانوا معهم في السفر، وقالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم لمصر. طيب يقولون قالوا هذا لئلا يشتركوا معهم في الزمن، يقولون إحنا كنا معكم يبحث فيمكن أن يخفوا أمره، أسروه إذا أخفوا أمره، خليهم خليهم هذا رحلة لما أحد الناس إلى البئر وأعطاه لنا وخلوا لنا. إذا قالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر، إحنا نبيعه لواحد الناس، لماذا أخفوا أمره؟ ما قالوش الحقيقة لقيناه، لاحتمال أن يطالبوا منهم قسمته معهم. وشروه بضاعة بثمن بخيل أي باعوه، لأن لفظ الشراء يطلق على البيع لغة، ويطلق العكس أيضا الشراء على البيع. فيقال لما يسمى عندنا شراء قد يقال له بيع في اللغة، وما يسمى بيعا قد يقال له شراء في اللغة. ليش؟ لأنه لما كان البيع والشراء يصدر من طرفين، البائع صاحب المثمن والمشتري صاحب الثمن. وصح في بعض السور أن يكون كل شيء من الجزئين ثمنا ومثمنا، صح أن يطلق على الطرفين بائعا ومشتريا. لأن بعض السور مثلا عندما أبيع لك تمرا بقمح، كنعطيك تمر وأنت تعطيني قمحا، فكلا السلعتين يصلح أن يكون ثمنا ومثمنا ولا لا؟ فإذا شكون بائع المشتري؟ الجواب كل من الطرفين بائع ومشتري، لأن الطرفين كل منهما صالح أن يكون ثمنا ومثمنا. فأعطيتك قمحا وأعطيتني ثمرا، فهذا بيع وشراء ولا لا؟ لكن شكون بائع المشتري؟ يجوز أن يكون هذا البائع وهذا المشتري. كثير من صور البيوع أنه يمكن أن يكون الثمن مثمنا والمثمن ثمنا، صح أن يطلق في اللغة على الطرفين، أن يطلق عليهما بيعان ولا مشتريان. إذن وشروه بمعنى باعوه، لأن رأى عندهم باعوه. والضمير أيضا للذين أخذوا، شروه الواو والجماعة لمن؟ للذين أخذوا، هو الضمير المنصوب ليوسف عليه السلام. وقيل الضمير لإخوة يوسف، لإخوة يوسف وأنهم رجعوا إليه فقد شرع على عبده. نعود للقول الثاني هو هذا، وقيل على القول الآخر الذي ذكره المفسرون أنه شقع لما أرسل الوارد دلوه وتعلق به يوسف ورآه وقال يا بشرايا، رجع إخوة يوسف، إخوة يوسف سمعوه، سمعوا بالأمر، سمعوا صياعا ونداعا فرجعوا. فلما رجع إخوة يوسف علموا بالأمر ورجعوا وأتوه، أسروه أي أخفوا أمره على إخوته، أخفوا أمره على إخوته، إذن أسروه بضاعة، أخفوا أمره وجعلوه في بضاعة على إخوته. فلما حدثهم إخوته بالأمر قالوا هذا عبدنا كان آبقا ووجدناه، عبدنا كان هاربا ووجدناه الآن وهو تحت هذه البضاعة. قالوا ويوسف سكت ولم يتكلم لأنه خشي أن يقتله إخوته، أن إخوته سيقتلون، فلهذا لم يمكن، بقي تحت البضاعة. أخفوه من إخوته، ماشي ممن كانوا معهم، من إخوته لما رجعوا، وقالوا لهم هذا عبدنا كان آبقا ويوسف سكت ولم يتكلم. إذا وشروه بثمن بخس بناء على أنهم علموا به، هذا الإخوة ديالو بعد ذلك عرفوا أنه شكوا في الأمر وتحروا فوجدوا أنه أخوهم، فلما وجدوا أنهم أخوه ماذا فعلوا؟ باعوه لأولئك لتلك السيارة، يعني لأولئك المسافرين، قال لهم هذا عبدنا وباعوه لهم وأخوهم، وأنكروا أنه أخوهم وقالوا هو عبدنا. ويوسف أيضا سكت، إذا وقيل الضمير أنهم رجعوا فباعوه، طيب هل باعوه بثمن يباع به مثله، بثمن رائج في السوق يباع به مثله من العبيد ممن كانوا في سنه؟ الجواب بثمن بخس، بثمن ناقص قليل جدا عن قيمته، عن القيمة التي يباع بها مثله، مش القيمة، عن القيمة التي يباع بها غلام مثله، باعوه بثمن رخيص، بثمن بخس ناقص عن قيمته. الثمن كان ظلما وعدوانا، لأنه ليس عبدا، ليس رقيقا، هو حر. فإذا أخذوا في حر ثمنا فذلك الثمن الذي أخذوه ظلم، أخذوه ظلما وعدوانا، لأن الذي يباع هو العبد وهذا حر الذي يكون عبدا. دراهم معدودة، دراهم معدودة قال الشيخ عبارة عن قيمتها، دراهم معدودة. شو دراهم؟ ماشي دنانير، غير دراهم فضية، وثانيا معدودة، ماشي دراهم كثيرة، لأن الدراهم الكثيرة يصعب عدها. هذه دراهم معدودة على رؤوس الأصابع، معدودة بمعنى قليلة، عبارة عن قلتها. وكانوا فيه من الزاهد، الضمير في كانوا إما للذين أخذوا ولا لإخواني، على حسب كل باعوا حولاني. فعلى أن الذين باعوه ابتداء أولا، اللي باعوه أول مرة، هم الذين أخذوه من البئر، إذا كانوا فيه من الزاهدين، بمعنى ما رغبوا فيه أصلا، ما بغوش يخليوه معهم، ما رغبوا فيه وباعوه مباشرة في أسرع وقت بثمن بخيل. أو الضمير في كانوا لإخوانه، بناء على أنهم هم الذين كانوا في المساعدة وضوابط، ليسوا لا رغبة لهم فيه. فلما باعوه لغيرهم جاءت به السيارة إلى مصر، ذهبوا به إلى مصر، فباعه الذي اشتراه كذلك بخليل للعزيز الذي سيأتي اشتراه. إذا هذا الذي اشتراه من إخوانه ولمن الذين أخذوه، هو أيضا باعه مرة أخرى، نعم ذهب به إلى مصر وباعه كذلك بثمن بخس إلى العزيز وهو الذي سيأتي. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أتريني مجوز، عاود في مرة أخرى، واشتراه هذا الرجل، وسيأتي كلامه عليه وما وقع له. هنا بعض الأسئلة المتعلقة بالتفسير في الدروس الماضية. قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، سبق أن امرأتك فيها قراءتان، وكل قراءة تقتضي معنى مخالفا للمعنى الثاني، فهل هذا تعارض في الظاهر؟ وما الجواب عنه إن كان كذلك؟ الجواب نعم، في ذلك معنيان لكن لا تعارض بينهما. المعنيان الإعرابان يدلان على معنيين مختلفين في الأسلوب وفي كيفية الترتيب، لكنهما متفقان فيهما، سواء قلنا إنه منصوب عن الاستثناء أو قلنا إنه بدل مما قبله، فإن المعنيان، فإن الإعرابين والتقديرين يرجعان لمعنى واحد، وهو استثناء امرأتي لمط لم تكن من الناجين، هذا هو المعنى الذي يتفق عليه الوجه، سواء على قراءة النصب أو على قراءة الرفع. نعم يختلف التقدير ويختلف الأسلوب والترتيب، لكن المعنى واحد في الجملة، أنها استثنيت لم تكن من الناجين إلا امرأته كانت من الغابر، إذا لم تكن من الناجي، فلا تعارض. سبق أنه يستشير على ألا حين يستغشون ثيابهم من قوله ألا إنه، وأنه متعلق ما سبق، فكيف يصف هذا مع وجود حرف الاستفتاح وهو ألا؟ سؤال وجيه، والجواب أن حرف الاستفتاح هو ألا الثاني مؤكد لحرف الاستفتاح الأول، لأنه في الأول قال الله تعالى ألا إنهم أي حد ستحنون، لا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه حين يستغشون ثيابهم، وألا الثاني مؤكد لألا الأول، فهو تأكيد وليس تأكيد. هذا بناء على الوجه الذي كنا ذكرناه، وقلنا ويكون قوله تعالى يعلم ما يسرون مستأنفا، أخذنا الوجه ألا حين يستغشون ثيابهم ثم نستأنف يعلم ما يسرون وما يعلنون. بعضهم وجد في نفسه شيئا من أن الله تعالى يتخذ أسبابا لفعل شيء ويقول ربنا إرادته بين الكاف والنون كن فيكون، كن فيكون بمعنى كيف يجعل لبعض الأمور لبعض المسببات أسبابا. والجواب كنا ذكرناه مرات أن الله تبارك وتعالى ربط كثيرا من المسببات بأسبابها ليعلمنا نحن وجوب اتخاذ الأسباب، ليعلمنا نحن الخلق، نحن العباد، نحن المكلفون، ليعلمنا أن المسببات لا بد لها من أسباب. أي مسبب تريده، أي نتيجة، أي ثمرة تريد الحصول عليها، فلا بد لها من سبب، وإلا فالله تعالى قادر على خلق الأشياء دون سبب، دون وسيلة، دون مادة، يقول للشيء كن فيكون. وهذه العبارة إرادته بين الكاف والنون فيها شيء، كثير من أهل العلم انتقدها إرادته، بل إرادته هي قوله كن، يعبر عن إرادته بقوله للشيء كن فيكون. فإذا قال للشيء كن فهذا تعبير عن إرادته، مش بينهما بين الكاف والمنصب، هي نفس كن، هذا على الصحيح. إذن فالله تبارك وتعالى يعلمنا من أفعاله هذه، يفعل أفعالا ويفعل لها أسبابا، فيعلمنا ذلك أنه يجب عليه اتخاذ أسباب، وإلا فلا يخلق. الله تعالى قادر على أن يخلق آدم دون مادته، لا آدم يخلقه دون مادة، دون تراب ولا، يخلق البشر كلهم دفعة واحدة، يخلق أي شيء إن شاء دفعة واحدة في آن واحد، الله تعالى لكن في ذلك عظات وعبر وحكما يستفيد منها. من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد فهل يكون إسلامه سببا لمغفرة كفره الأول أم يحاسب عليه؟ نعم، لا يحاسب عليه، لأن إسلامه يجب ما قبله من الكفر إذ مات على الإسلام، إذا أسلم ومات على الإسلام. أما من أسلم وارتد فقد ازداد ظلما على ظلمه وذنبا على ذنبه وكفرا على كفره، لا ينفعه إسلامه، لكن الإسلام اللي كان سلمه اللهم إلا إن رجع مرة أخرى إلى الإسلام وتاب وحسن توبته ومات على الإسلام. فإذا سلم مرة أخرى ومات على الإسلام، نعم الله تعالى يغفر له ما قبله، لكن أسلم ثم ارتد ومات على الكفر لا ينفعه إسلامه، بل يكون حجة عليه ويعاقب أشد، يستحق عقوبة أشد من العقوبة التي استحقها قبل ارتداده قبل أن يسلم، فلا ينفعه إسلامه، لأن شرط نفع الإسلام أن يموت الإنسان على الإسلام. هل يصح أن أطلق على مسلم لفظ كافر وأقصد أنه كافر بغير الله تعالى قصد الضحك؟ لا يجوز، الأصل في هذا أنه لا يجوز بإطلاق. نعم بتقييد يجوز، تقول أنت كافر بكذا، كافر بالطاغوت، كافر بالكوكب، بشرط القيد جائز. أما بإطلاق دون بيان فالأصل أنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والحديث في الصحيحين. فالأصل في هذا الباب أن يسد وألا يكون الضحك واللعب بمثل هذا على الإطلاق بإطلاق، إن كان بقيد جاز. كافر بكذا، بالشيطان، بالطاغوت، بالشرك، بقيد جاز، لكن بإطلاق لا يجب أن يسد الباب. قول لوط لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصبح منكم مؤمن بي وكافر، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي، تزويج المرأة الصالحة بالفاجر زعيم سجل أعلم، فهل هذا يجوز في شرعنا؟ نعم هذا يجوز في شرعنا وفي شرع من قبلنا. شنو هو القاعدة؟ مش المسألة، القاعدة العامة اللي هي درء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، جائز في جميع الشرائع بل هو المطلوب. دابا الآن القاعدة التي النصوص في شرعنا عليها أنه يجب دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، لكن قد يقع الخلاف في تقدير المفاسد، وش هذه تلك المفسدة أعظم من هذه المفسدة، هنا تلك أعظم لا مساوية لها، قد يقع الخلاف بين العلم في التنزيل، يعني في الحكم على أي المفسدتين أعظم، لكن القاعدة العامة اللي يدفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى مقررة في الشريعة. فإذا في هذه الصورة درأ لوط بعرضه على قومه ما عرض، درأ مفسدة كبرى وهي أن يأتوا الرجال من دون النساء، لأن لاحظوا هذا الرجال إتيانهم الرجال شهوة من دون النساء حرام، هذا الوقت هذا الجماع بنفسه حرام، الأحلام حرام، لا يجوز مخالفة كبيرة من الكبائر، لكن نكاح الفاسق يعني وقع الفاسق مؤمنة بزواج، الوقع محدث مباح ولا حرام؟ مباح. كيف قلنا في الإشكال هو ماذا فاسق لا يزوج كذا، هذه أمور أخرى إلى قرنها بالمسألة أخرى مسألة أخرى أعظم. أن يطأ رجل رجلا، مش امرأة بالزنا، لا رجلا، هذا أفظع من من الفظيعة، أخبأه من لأن إتيانه لامرأة دون زواج محرم، فكيف لو أتى رجل رجلا وخالف الفطرة لا أشد سليما. إذا فإلى دار الأمر بين صورة، إما هذا سيأتي رجلا وإما أن تنكحه ابنتك بعقد شرعي. إذا فالوطء بحد ذاته مباح، بقيت الصفات التي تشترط في الزوج لم تتحقق. وقد يقال لعل لوطا إنما عرض عليهم هذا العرض ليصدهم أو لينبههم على أن الأصل أن يأتي الرجال النساء، وهو يعلم منهم أنهم لن يقبلوا الزواج من بناته، لا يعلم منهم ذلك بالقرائن، ولكن أراد تنبيههم على لأنه قال هن أطهر لكم، أعلم هن أطهر لكم، فكأنه أراد التنبيه على أن الأصل في الرجال أن يأتوا النساء وهو يعلم أنهم لن يقبلوا الزواج من بناته. واضح؟ فلا إشكال فيه، والله أعلم.